بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم

No. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع.